إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل ممدوح السباعي. بسم الله الحميد المجيد، بسم الله الفعال لما يريد، بسم الله الفرد الأحد، سبحانه عن معدود وعدد، بسم الله الخالق الصمد، سبحانه عن مولود وما ولد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم. وفي رحاب رجاء ود العلي القدير، وفي رحاب رجاء رحمات الرحمن الرحيم، نعيش إخوة الإيمان مع القرآن الكريم ومع نور الهدي والعلم المبين في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الهدى بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. ويسعدنا أن نستهل اللقاء مصغين مستمعين، متذكرين متدبرين لآيات الذكر الحكيم مع فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا إله إلا الله. الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو ليخرجكم وَالْمُنَافِقِينَ لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم أو مسكينا ذا متربة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. سبحان الملك. إله الناس. لا إله إلا هو. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحانك ربي أنت أصدق القائلين. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عشنا مع آيات الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، والتي كانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك لهذه الأمسية من مسجد الهدى بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ومع نور العلم ينجلي الأمر، وبنور العلم نقتدي فنهتدي، فالعلماء ورثة الأنبياء. ومع كلمة نتذكر فيها الحساب، نتذكر فيها اتقاء العلي، نتذكر فيها الأنفاس والآجال، مع كلمة فضيلة الشيخ مصطفى عبد الهادي عبد الغفار شيخ وإمام مسجد الهدى بشارع أبي بكر الصديق بمدينة مصر الجديدة بالقاهرة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن سيدي وحبيبي محمدا رسول رب العالمين بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وصار على هديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، فيا أيها الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعنا الله عز وجل وإياكم في مستقر رحمته مع سيد الدعاء محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الحضور الكرام، إذا ما بدأ عام وانتهى عام، أو بدأ شهر وانتهى، أو بدأ اليوم وانتهى، يجب أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة محاسبة، يحاسب النفس على القليل وعلى الكثير. فالأيام تمضي والشهور تمر والأعوام والسنين تجري خلف الأيام والشهور، ثم نفيق من غفلتنا ونحن بين يدي الله عز وجل سائلنا عن كل ما قدمنا في حياتنا، سائلنا عن كل ما قمنا به في دنيانا عن القليل وعن الكثير. مصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأفضل ما قرأت عن توبة ابن الصمة رضي الله تبارك وتعالى عليه أنه كان شديد المحاسبة لنفسه، فلما بلغ من العمر 60 عاما جلس يحاسب نفسه حساب الشريك الشحيح، فوجد بعد أن عد أيامه وجدها تزيد على 21,000 يوم، فبكى بكاء شديدا وجلس يقول: يا ويلاه يا ويلاه، أألقى الله عز وجل 21,000 ذنب، فكيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب. أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس قسمان: قسم قاد نفسه إلى طريق الله عز وجل وإلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام فكان من الفائزين، وقسم قادته نفسه إلى الشهوات وإلى النزوات فقادته إلى الهلاك وبئس المصير. قال الحق تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. أيضا يقول ربي تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفوس في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: نفس مطمئنة، قال عنها رب البرية تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهي النفس التي اطمأنت في كنف الله عز وجل، النفس التي اطمأنت بذكر الله تبارك وتعالى، النفس التي اطمأنت بالعبادة وبالسير على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والنفس الثانية أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم، فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وهذه النفس التي تلوم صاحبها، تلومه على التفريط في جنب الله عز وجل، تلومه على عدم الاقتداء بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. والنفس الثالثة قال عنها الجليل تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفس تأمر بالمعاصي، تأمر بالسير إلى أماكن الضلال، فتكون عاقبته خسرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومحاسبة النفس على قسمين: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. المحاسبة قبل العمل: لما فعلت هذا ولما تركت هذا ولماذا فعل ولماذا صالح ولماذا خاصم ولماذا تقول ولماذا تجنيت. وهذه هي المحاسبة قبل العمل. أما المحاسبة بعد العمل فإن الإنسان يبحث في عمله: أقبل عند رب العالمين أم رد عليه العمل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يمتثلون لنداءات ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من العاملين بكتابه وبسنة نبيه. أسأل الله عز وجل أن ينزل الأمن والأمان على مصرنا الحبيبة، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل وطننا العزيز سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين. اللهم حققنا بقولك، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعادلون. أيها الإخوة المؤمنون، في كنف الإسلام بغية السلام، دين الرحمن، عشنا مع كلمة حول المحاسبة. فالله عز وجل هو نعم الرقيب، فالله عز وجل هو الحسيب. سبحانك ربي بحق عفوك، خذنا إلى عفوك بغير حساب، بغير عتاب. في كنف الأحباب. أيها الإخوة المؤمنين، عشنا مع هذه الكلمة الجامعة لفضيلة الشيخ مصطفى عبد الهادي، خطيب وإمام مسجد الهدى بشارع أبي بكر الصديق بمدينة مصر الجديدة بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. والآن نعيش في رحاب الرجاء، فالكل بين يدي الحق راج ومحتسب، سبحانك ربي، ونعيش في رحاب المديح لخاتم الأنبياء، فبالصلاة عليه أمر الجليل وجاء التنزيل، صلاة الله قدسي سماها من المولى على المختار طه، ورب العرش أهدانا شذاها، فعشنا عمرنا نشتاق طه. اللهم ارزقنا حب نبينا، ونعمنا بالاقتداء به وبصدق التأسي به في الأولى وكنف الشفاعة في الآخرة. نعيش الآن في رحاب الابتهالات الدينية والمذائح النبوية مع فضيلة الشيخ أحمد علي الطنطل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا من باب السلام. نصلي ونسلم عليه كما عودنا الله ونقول جميعا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البدور صلى الله على سيدنا محمد صلى الله مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة من صلاة سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وصالح أمته السالمين من الأغيار وعلينا معهم داهي إنك أنت العزيز الغفار. عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي والتي كانت خير ختام لأمسية الليلة التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الهدى بشارع أبي بكر الصديق بمدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. حفظ الله مصرنا وسلم الله شبابنا وأمن الله أوطاننا وأقامنا في كنف الكنانة، وكنانة الله لغير الله لا تمتلك، ومن أرادها بسوء بقدرة الله هلك. في حماية وحصن الرحمن بخيرة أجناد الأرض كما أخبر المختار. أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي وحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية، وحتى يجمعنا لقاء قادم بمشيئة الله وتوفيقه نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم دوما تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وتحيات ممدوح السباعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.